في ظهور النبي أحمد، يا هنى نبي محمد، ذلك الفضل من الله، ظهر الدين المؤيد في ظهور النبي أحمد، يا حنى نبي محمد، ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل من الله، ظهر الدين سبع المثاني وحوال لطف المعاني، ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. خص بسبع المثاني وحوال لطف المعاني، عليه أنزل الله، ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. كاتل لما ظهر لأجله انشق القمر، مما كاتل لما ظهر لأجله انشق القمر، وافتخرت المضر به على كل الأنام، وافتخرت المضر به على صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهان، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزيهان. Bye. بكت لما ظهر لأجله شق القمر من مكة لما ظهر لأجله شق القمر وافتخرت المضار به على كل الأنام وافتخرت المضار به على كل الأنام.